إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا بحول الله أخوتي مع التقوى الدر المنشودة والغاية المفقودة. وإحنا كل ده بنتكلم في معنى التقوى. الشيخ بيقول: ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات. الواجبات اللي هي إيه؟ الفروض. الفروض يا جماعة، إحنا عشان نقول إن واحد مسلم، فالمسلم أقل حاجة على الإطلاق يعملها الفرض. فيش حاجة اسمها مسلم ما يعملش الفرض، والفرض ده مش مقصود بالصلاة، مقصود بالصلاة والصوم والزكاة والحج، كل دي فروض. الحديث بتاعنا اللي بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان اول ما يحاسب عليه العبد الايه، اول ما يحاسب من الصلاة الايه، الفرض، فان كان بها نقص جبرت من النوافل. اول ما يحاسب من الزكاه على الفرض، فاذا كان بها نقص جبرت من النوافل. اول ما يحاسب من الصوم ليه، الفرض، فان كان بها نقص جبر من النوافل. اول ما يحاسب على الفرض الحج، يبقى الفرض كتير مننا فاكر ان اول ما يحاسب الصلاه، لا، الصلاه دي فرض. احنا عندنا الفروض كم؟ اربعه بعد التوحيد، ماشي، عندي صلاه فرض، وعندي زكاة فرض، وعندي صوم فرض، وعندي حج فرض. يعني النهاردة عندنا إشكال إن أنا أتجوز الأول ولا حج الأول؟ اللي يقدر يصبر عن الزواج فالحج فرض عليه قبل الزواج. يعني ضبطها، انا واحد قضيه النساء بالنسبه لي مش مهمه، فانا معايا فلوس، الفلوس دي قدام احتمالين، يحج يتجوز. احج ولا اتجوز؟ لا، طالما انا اقدر اصبر عن الزواج يبقى انا احج الاول، طالما انا اصبر على النساء واخشى على الفت نفس الفتنه يبقى اتجوز الاول. طيب الحج الاول ولا اجيب لي عربيه؟ لا، الحج الاول. طب انتقل من شقه ايجار جديد الى ايجار قديم؟ لا، الحج الاول. طب انتقل من ايجار قديم الى تمليك؟ طب الحج الاول. طب انتقل من ايجار قديم الى تمليك؟ لا، الحج الاول. لان كلنا عندنا اشكال في تقرير تاخير الحج. الحج ده حكمه ايه؟ ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام، فأنت مضيع ركن. عشان كده العلماء يقولوا إيه؟ أنت عندك فلوس تكفيك الحج، حضرتك ما حجتش، أول ما تموت قبل ما يعملوا أي حاجة يطلع فلوس الحج على جنب. طيب ويوكلوا حد يحج عنك. فالنهاردة ما فيش حاجة اسمها مسلم، ما فيش حاجة اسمها مسلم ما بيصليش. يعني ما بيصليش؟ العهد الذي بيننا وبينهم من تركها. الصحابة كانوا لا يرون شيئا كفرا إلا ترك الصلاة. فما فيش حاجة، ما تقوليش أنا أشهد أن لا إله وأنا ما بصليش. أهم حاجة على الإطلاق الصلاة، فأنت ما بصليش يبقى أنت خلاص شيل من عندك مسلم. طيب ده العلماء قالوا يبقى فاسق، العلماء قالوا كفر، ده كفر. في النهاية أنت مختلف فيك، كافر كفر أكبر مخرج من الملة، ولا أنت كافر كفر أصغر أنت فاسق فقط. يعني أنت كافر كفر أكبر إذا مت لا تغسل ولا تكفن ولا يصلى عليه ولا تدفن في مقابر المسلمين ولا ترث ولا تورث، ده واحدة، أو الحاجات دي تحصل بس برضو مش يعملها صالح القوم، فأنا أخلي نفسي محل نزاع ليه. وقيس على كده الزكاة، أي واحد عنده فلوس ما طلعش الزكاة. العلماء بيتكلموا إلى أقسام العلوم. العلوم قسمان، كم قسم؟ اثنين، واحد فرض عين والتاني فرض كفاية. الفرض العين إنك أنت لازم تتعلمه، فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض. فرض العين إن حضرتك بلغت، حضرتك مطالب بتعلم كل أحكام الصلاة. حضرتك بعد ما بلغت صلاتك لا تصح، ها حكمك إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ سيدنا أبو هريرة رجل لم يصلي، قال لو مات على هذه الصلاة مات على ملة غير ملة الإسلام. يبقى فرض عين عليك تتعلم أحكام الصلاة، حضرتك عندك مال يبلغ النصاب، فرض عين لازم، فرض عين لازم تتعلم أحكام الزكاة. حضرتك جاء عليك رمضان وحضرتك من أهل الصيام، فرض عين عليك أنك أنت تتعلم أحكام الصيام. حضرتك ما تعلمتش أحكام الصيام وحضرتك عملت حاجة مبطلة للصلاة، يبقى صيامك كله باطل. حضرتك ربنا ادالك فلوس تمكنك للحج، فرض عين عليك تتعلم أحكام الحج. فيا جماعة أول حاجة في التقوى فعل الواجبات الفروض. الحديث كده، ولن يتقرب عبدي إلي بأحب مما افترضته عليه. حضرتك لو قعدت طول الليل الرجل كده، كان سيدنا عمر جاءه، كان رجل من أصحابه افتقده في صلاة الفجر. سيدنا عمر الناس اللي بيصلي الفجر ما عارفهم، فواحد ما جاش، فمر على بيته بعد الضحى، صلى الضحى وراح معدي لأمرته قعد، أين فلان لم أره في صلاة الفجر؟ قالت صلى بالليل فغلبته عيناه فنام عن صلاة الصبح. قال من نام عليها أفضل مما قام به. يبقى حضرتك لو بتصلي من العشاء للفجر ونمت عن صلاة الفجر، لا اللي نمت عنها أحسن من الصلاة بتاعتك دي كلها. في ناس كتير، ناس كتير كتير ربنا موسع عليهم قوي قوي، فعمال يطلع صدقات كل يوم، بيطلعوا له 15 20 100 الف جنيه، لكن هو ما بيجيش في نهايه الحول وبيحسب زكاه ماله ويقول دي زكاه مالي، هو بيطلع صدقات. لو قلنا لا مش كده، حضرتك لازم تحسب الاول زكاه مالك وتطلع زكاه مالك وبعد كده تطلع النافله. النافله اللي انت بتعملها لا تسقط عنك ايه الفريضه. قال لا طب ما انا بطلع صدقات. لا الفرض لازم له نية، يعني انا بطلع كل يوم 10,000 جنيه، حضرتك تطلع 1,000,000 جنيه في اليوم، بس المهم انك انت وانت بتطلع هتقول ايه دي زكاة مالي، ده الفرض بتاعي. واضح؟ فدي مهمة جدا ان الحديث كده، ولن يتقرب عبدي الي باحب مما افضل حاجة عبادة على، يعني صلاة العشاء اللي احنا صليناها دي افضل صلاة على الاطلاق، افضل عبادة على الاطلاق في الوقت ده، وصلاة الفجر اللي جاية دي افضل عبادة على الاطلاق لانها فرض. وسيدنا ايه ابو بكر رضي الله عنه يقول لن يتقبل الله نفيلة حتى تؤدى فريضة. لا يتقبل الله نافلة، ان ربنا مش هيقبل النافلة الا لما تعمل ايه الفرض. واحد ما بيصليش بس بيصلي طول الليل نوافل، يقول له كلامك ده ملوش لازم، اهم حاجه عندنا ايه الفريضه. فالنهارده التقوى اول معنيها فعل الواجبات، لازم تعمل الفرض، لازم تعمل ايه الفرض. وبرضه من الفروض انك انت تعرف دينك، تعرف عقيدتك، تعرف ربك. اول شرط من ايه، اول ركن من اركان الاسلام ايه؟ كل اللي هيقول شهادة الله قال أشهد أن لا إله إلا الله يخش الجنة؟ لا مش كلهم. واحد بن أنبه عليه رحمة الله سئل أليس لا إله إلا الله مفتاح باب الجنة؟ قال أليس للمفتاح إيه سنون؟ لا إله دي لها شروط، دي لها 7 شروط وكل 8 شروط، حضرتك أتيت بشروطها؟ طيب حضرتك لم تفعل نواقضها، فممكن تقول لا إله وانت بتعمل نواقدها. يعني النهاردة اللي واقف قدام البدوي ماسك في الحديد ويقول ارزقني ارزقني يا بدوي، هب لي ولد يا بدوي، رجع لي عربيتي اللي اتسرقت يا بدوي، ده مش أتب ناقد من نواقد التوحيد؟ يبقى لا إله ما تنفعوش. واضح؟ يبقى النهاردة يا جماعة أنا لازم أما أقول لازم لها شروط، لازم لها أركان، لازم لها نواقض، لازم لها مقتضيات. ما ينفعش أقول لا الله كده. عشان كده النهاردة لما نيجي نسأل أي واحد فينا لحد دلوقتي أنت ما تعرفش فين الله ليه، لما نسألك أين الله فكتير يقول لك في كل مكان، نقول لك لا إزاي أنت تبقى مسلم وما تعرفش ربنا فين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال لي جارية أريد أن أعتقها، فأتى بها قال لها أين الله؟ قالت في السماء، يعني فوق، حرف الجر بعدها، ففي السماء يعني فوق السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اعتقها فإنها إيه طيب النبي صلى الله عليه وسلم استدل على إيمانها بإيه؟ طيب أنت لما نقول لك ربنا تقول لنا في كل مكان، طيب إحنا نستدل على إيمانك إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما استدل على إيمانها قالها إيه؟ أين الله؟ أنت لما نيجي نستدل على إيمانك نقول لك أين الله تقول لنا في كل مكان، طيب أنت مؤمن إزاي؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعرف هي مؤمنة ولا لا أسألها كم؟ سؤالين. السؤال الأولاني إيه؟ أين الله؟ أنا سألتك في السؤال الأولاني أين الله غلط؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أجابت صح قال مؤمنة. طب أنت غلطت نقول عليك إيه؟ احنا محتاجين لازم تتعلم عقيدة، لازم تقرأ في العقيدة، لازم تسمع عقيدة، ده دينك يا جماعة. بص حضرتك، حضرتك ايه حضرتك، هو ايه حضرتك، كله الملخص الحياة كله امتحان في ثلاث اسئلة، والثلاث اسئلة معرفين وكلنا حافظين اجابتهم. الحياة كلها حضرتك عشت 40 50 60 70 80 90 سنة، هو كلنا الامتحان واحد والامتحان اسئلته معروفة. كم سؤال؟ اول سؤال اين ربك؟ اللي مات عنده 15 سنة بلغ شهر، واللي مات عنده 85 سنة بلغ له 75 سنة ولا 70 سنة، هو اللي امتحن برضه هم كم؟ هم نفس الأسئلة، ما حد ما بنغيرش الأسئلة. واحد معاه دكتوراه في الذرة وواحد فلاح، هو اللي امتحن واحد. واحد عالم في الدين وواحد جاهل لا يحسن شيئا إلا مجرد أنه يقضي الفرائض، اللي امتحن بتاعهم واحد. من ربك؟ يعني ايه الامتحان ما بيتغيرش، والامتحان كلنا حافظينه، وكثير مننا فاكر ان هو هينزل قبر الملك يجي يقول له من ربك، يقول له ربنا. سألنا كثير من الناس، يعني كان في قصه كده لا تصح عن سيدنا عمر رضي الله عنه، ان هو الملكين يقولوا في القبر يسالوا من ربك، يقول له انا من ربكم انتم، فما فيش حد هيقول كده، كله هيسال من ربك فيقول ايه ربي الله او لا اعلم او ها لا ادري او كلمه كان يقولون. فالنهاردة احنا بنقول احنا عندنا حاجتين، عندنا حاجة اسمها لسان حال ولسان مقال. اسمها ايه؟ لسان حال ولسان مقال. لسان مقال انا لو سألتك من ربك تقول ايه؟ ده لسان مقال، انت بتكلم كويس. انا لو حفظتها الواد اللي عنده سنتين ثلاثة من ربك يقول لي ربي ايه؟ لكن في الخبر ما حدش هيكلم، مين اللي هيكلم؟ العمل. انت كنت بتعبد مين؟ فمن كان يعبد الله يقول ايه ربي الله، ومن كان يعبد مين؟ تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد المرأة، تعيس عبد الشهرة، تعيس عبد السلطة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. أي حد بيعمل حاجة تانية يقول لك لا لا لا أعلم، ها ها لا أدري، كلمة كان الناس يقولون. فهو سؤال ملخص واحد، وهو دي قضية التوحيد والعقيدة. أنت بتعبد مين؟ من الإله الذي تعبد؟ إزاي أول سؤال سألوا النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله وأنت ما تعرفوش؟ ده أول سؤال. هو النبي صلى الله عليه وسلم سألها عشان الاثنين أين الله؟ قالت له إيه؟ خلص، قال إنها مؤمنة. فأنا لما أسألك تبقى أنت عالم كبير، وأسألك أين الله؟ تقول لي بص أنا هجيب لك كل الأدلة لأن الله في كل مكان. أقول له طب إحنا عندنا حاجتين مهمين جدا. حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال أنت مؤمنة. أنت عايز تقول لي إن النبي صلى الله عليه وسلم كذب؟ صلى الله عليه وسلم. عايز تقول لي إنك أنت أعلى من سيدنا النبي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم لو أخطأ كان نزل الوحي في ساعتها من السماء صحح له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أين الله في السماء؟ أنت مؤمنة، وأنت تقول لي لا ده ربنا في كل مكان. ينفع الكلام ده؟ فعشان كده ده دين. ما دينك؟ إيه الدين اللي أنت بتدين به؟ يا جماعة الدين اللي أنت بتدين به دينك، دينك دينك لحمك دمك، دينك اللي أنت بتدين به معلش من الكلمة لابد أن يكون من صناعتك. حضرتك لازم تذاكر أحكام الصلاة وتعرف هنا أعمل إيه وهنا أقول إيه وهنا أكلم إزاي وهنا أركع إزاي. أنت مش مطالب أنك أنت مجرد أنك أنت إيه تؤدي الصلاة، أنت مطالب بإيه؟ بإقامة الصلاة بكل شروطها، بكل أركانها، بكل واجباتها، بكل سننها، بكل مستحباتها. إقامة الصلاة مش مجرد إن أنا هبت الأربع ركعات وأنت خارج المسجد أنت عملت إيه؟ أنا الحمد لله صليت العشاء. لا، هي مش مجرد إن أنت صليت العشاء، في فرق بين إقامة صلاة العشاء وأداء صلاة العشاء. الصلاة ليها أركان لازم تبقى عارف، وليها واجبات لازم تبقى عارف، وليها سنن لازم تبقى عملفها، وليها مستحبات لازم تبقى عارفها، والصلاة ليها نواقض لازم تبقى عارفها، وليها مكروهات لازم تبقى عارفها. دي أول ما تحاسب عليه، إن صلحت ها صلح. فالنهاردة ما هيش قضية أنا بصلي، أنا بقالي 50 سنة ما فاتتنيش صلاة. قضية أنا قلت لكم المرة اللي فاتت، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ها؟ عد ها؟ قال له إيه؟ كمل. الرجل عمل إيه؟ صلى ولا ما صلاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت ما صليتش. ركز دي تاني، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش انت عندك شويه مشاكل صغيره، ان بس مخلص الموضوع خالص. قال له ايه؟ انك لم تصلي، انت ما صليتش. اه طيب، ان بس قال له الرجل المره الاولانيه رجع صلى ثاني، ان بس رجعه ثاني، رجع صلى ثالث، ان بس في الاخر قال له ايه؟ ها قال له لم تصلي. خلاص، معنى كده ان هو كان بيعمل اي حاجه غير الايه؟ الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع المرة الأولانية يمكن كان مستعجل، يمكن كان مشغول، يمكن كان بيفكر، يمكن كان ناسي، يمكن كان في حاجة، يمكن كان بيبص على حاجة، فقال لك احتمال يبقى عنده صلاة أحسن. رجع تاني احتمال تبقى عنده صلاة إيه؟ أحسن. الرجل في الثلاث مرات بيصلي إيه؟ نفس الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث مرات قال له إيه؟ لم تصل. فممكن قوي انا لو جبت قعدت واحد فقيه قدامك ممكن يقول لك كده، انت ما بتصليش، اللي انت بتعمله ده اي حاجه غير الصلاه. اصل هي الصلاه مش الصلاه تعريفها ايه؟ الصلاه تعريفها حركات مخصوصه بهيئات مخصوصه في اوقات مخصوصه باذكار مخصوصه. فحضرتك كون انك انت تركع، حضرتك الرجوع مش مجرد انك انت بتبني ظهرك، لا، حضرتك ظهرك بيتني ازاي، ايدك بتحط ركبتك ازاي، راسك بتبقى عامله ازاي، انت بتقول ايه، زي حط ايدك على صدرك. مش قضيت ان انا حطيت ايدي على صدري، انا حطيت ايدي على صدري ازاي، وحطيت مين فوق مين، وايدي دي الحته دي ازاي. حتى في الرفع، يعني لما تيجي ترفع للتكبير ما هيش قضية الله أكبر، لا، الإيد بتتحط فين، واضح؟ فالنهاردة قضية الفرض ما هي سهلة، قضية زكاة المال، لا، زكاة المال ما أنا حسبها يعني 2.5%، هم يكون يجي 100,000 أنا هطلع 2500، لا، أنت لازم تحسب بالسحتوت، ده حق ربنا. هتيجي يوم القيامة كان فاضل عليك 200 جنيه ما دفعتهمش ليه؟ واضح؟ اللي انا كنت بكلم امبارح ان كلنا بنتساهل في قضية الحقوق. بكم دي؟ دي ب 12 جنيه ونص، طب انا مع 10 جنيه يبقى لك 2 جنيه ونص عندي، ماشي، ما تنساش تقوم، حاضر، حضرتك رحت ونسيت الاثنين جنيه ونص، وقلت الاثنين جنيه ونص ما لهمش نزمة، يوم القيامة الرجل قال لك ايه؟ هات لي اثنين جنيه ونص. اثنين جنيه ونص فأي عم ده ما لهمش لازمة، يقول لك ما لهمش لازمة عندك لكن كان لهم عزمة عندي. حضرتك هتديهم لي؟ لا، ما انا معيش فلوس. طب ممكن تديني حسنات؟ اتفضل. فده اثنين جنيه ونص، وده 50 قرش، وده 30 قرش، وده شيلين، وده ربع جنيه، وتلاقي الحسنات بتطير في ايه؟ لا، في حاجة تافهة. أنا كنت بقول لهم إيه؟ ما أعرفش أنا قلت الكلمة دي هنا، لا، اللي بيدخل النار الذنوب الصغيرة ولا الكبيرة؟ صغيرة. فكروا وردوا علي. حضرتك مش كل يوم هترابي، ولا كل يوم هتزني، ولا كل يوم هتسرق، ولا كل يوم هتاكل حق احد؟ لكن حضرتك ممكن تبص بصايه، تكذب كدبايه، تنم نميمايه، تمد ايدك على حاجه صغيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم وايه؟ ومحقرات الذنوب. يعني ايه محقرات الذنوب؟ الذنب كده دي كده صغيره، يعني هو قال لي انت كنت فين امبارح، فانا قلت له انا ما كنتش هناك ولا كنت هناك، ايه يعني فيها ايه؟ الرجل يتصل ابنك قول له بابا مش هنا، فالواد يقول لك، يتصل يرد على الرجل يقول له بابا بيقول لك ان هو مش هنا. فالكدبايه الصغيره دي ها انت ما تعملهاش قيمه، لكن كدبه مع كدبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كمثل اناس كانوا على سفر فاتى هذا بحطبه وهذا بحطبه حتى اججوا ايه؟ نارا عظيم. ما النهارده انا لو بصيت للذنوب الصغيره، انا النهارده عملت لي 100 ذنب صغير، عندنا هم ايه؟ لكن عند ربنا احصاه الله ونسوه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما ايه؟ فالنهارده هي دي الذنوب الصغيره دي. ها مرتك تقول لك انت فين؟ ها تقول لها انا تحت البيت وانت لسه في الشغل. عادي، ده هي بس عشان انا سكتها. ويجوز كذب على المرأة. ليه يجوز كذب على المرأة؟ الكذب على المرأة اللي يجوز ان انت تقول لها انت اجمل واحدة في الدنيا، وهي مستحيل تبقى اجمل واحدة في الدنيا. اجمل اكلة اكلتها في حياتي، ودي عمرك ما تبقى اجمل اكلة في حياتي. ده الكذب اللي يجوز على الزوجة. لكن تجيب على الزوجة تقول لها انا في الشغل وانت مع واحدة، في الشغل وانت خارج مع اصحابك. فالذنوب الصغيره هي اللي بتهدم، والحسنات الصغيره هي اللي بتدخل الجنه. يعني لما نيجي نسال سيدنا بلال يدخل الجنه بايه؟ بايه؟ لا بالاذان. هو سيدنا بلال ده مين؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ها بما سبقتني دخلت الجنه، كلنا لو احنا ما نعرفش قصه الركعتين هنقول ايه؟ الاذان. لكن هو دخل الجنة بالركعتين ولا بالأذان؟ الركعتين دول ايه؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تحقرن ايه؟ من المعروف ايه؟ يعني انت حضرتك قابلتني، فحضرتك تبسمت في وشي وانا ابسمت لك، كسبنا؟ اه كسبنا. انت صدق وانا صدق. حضرتك قلت لي السلام عليكم ورحمة الله، قلت لك عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك خدت 30 حسنة وانا 30 حسنة، ايه عملنا حاجة؟ وخدنا كم حسنة؟ صدقة و30 حسنة. فدي الحاجات الصغيرة اللي بتلم حسنة، تيجي في آخر اليوم تلاقي كمية حسنات كتير كده. سلمت على 100 واحد، اضرب في 30 ب3000 حسنة، وانت ايه؟ قلت سبحان الله 100 مرة يكتب لك 1000 حسنة، وانت ايه؟ سبحان الله، دي هتعمل ايه يعني؟ في حاجتين مهمين، اللي بيدخل النار سئات صغيرة، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. أما تيجي تمسك حديث المفلس تشتم، ما الطبيعي إن أنا واحد معدي جنبي في العربية فمرأيته خبطت في المرأة العربية، رحت يا حمار، راحت فين دي؟ هو حمار؟ واحد تاني راح حاكك في العربية يا ابن ال، فالحسنات عمالة تعمل ايه؟ تسترسل. انت عمال تعمل حسنات بس في حد قاعد يعمل ايه؟ ها؟ يسرسب من وراك. انت عمال تسرسب. يعني ايه؟ كان زمان بيدوا مثال كده، انك انت عندك سلة ماشي، او عندك ايه، حضرتك عامل خزنه، الخزنه دي حضرتك عليها عامل اقفال كويسه، فحضرتك الخزنه تفتحها وتحط الفلوس، الخزنه دي مفتوحه من تحت، فكل ما تحط فلوس اللي يحصل؟ فحضرتك كل ما تحط حسنه ايه اللي يحصل للحسنه؟ اما لطاعة تشتم ده، تغتاب ده، تنم على ده، تفسد العلاقه بين ده ومراته، تفسد العلاقه بين ده وصاحبه، كل دول بيضيعوك. فخلي بالكم الحاجات الصغيرة اللي في النهاية ممكن توصل لجهنم. هو المفلس ده كان يعتقد انه يخش جهنم؟ المفلس ده ها يأتي رجل من امتي يوم القيامة بصيام وقيام، كان بيصلي بالليل وقرآن، فالرجل كان بيعمل بيعمل حسنات كتير جدا، وهو ما كانش يعتقد اعتقاد ابدا. ايه يعني لما شتمته يعني في ايه؟ لما شتمته في ايه؟ لما اديته بنيه يعني فيها ايه يعني؟ ما هو لو كان بيستعظم قدر السيئة ما كانش عملها، لو كان بيستعظم قدر الكذبة ما كانش كذب. يعني من الحاجات اللي لفتت انتباهي النهاردة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال ان الرجل لا يكذب ويتحرى، وايه ويتحرى؟ ايه ويتحرى؟ الكذب. يكذب ويتحرى الكذب. انا بتكلم مع الاستاذ، فانا اضطريت، مش اضطريت، انا في اول لقاء كذبت كذبه، فالمره الثانيه بدا يسالني، فكذبه عشان تستمر انا ما اقدرش اقول ان انا كنت كذاب، فبضطر عليك بايه؟ بكذبه. والكذبه تعمل ايه؟ كذبه. وفي النهايه انا حواري معاه كله لازم يبقى مبني عليه واحد عايز يتعرف على واحد، فيقول له انا مليونير وانا، ويفضل طول حياته يكذب. هي دي ايه؟ ها؟ سألوا مرة رجلا كذابا، واحد مشهور قوي كده، فسألوا مرة أصدقت مرة؟ ما فيش مرة في حياتك تصدق؟ قال خشيت أن يكذبني الناس. ما هو خلاص، هو ظنوا ايه؟ ان انا لو صدقت الناس هتكذبني. بقى محترف كده، فخلاص هو بيعرف يحبك. في واحد يكلمك فيروح حبك لك الحاجة. يعني أنا لا أنسى الموقف ده في حياتي والله. كنت أنا وواحد صاحبي ده، كنا صغيرين في السن، فواحد منهم بدأ يكذب علي أنا، وأنا واقف لدرجة أن أنا صدقته. فهو بيكذب علي أنا من احترافية الكذب. فالنهاردة أنا كنت بقول إيه زمان، أنت حضرتك بتتعامل مع فلان، فأنت بتبص له، فهو بيكذب وأنت بتبص في وشه كده تقول له والله من وشه كده أنت كذاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، عبد الله بن سلم رضي الله عنه قال والله ما هذا بوجه كذاب. فكنت زمان تبص في وش الواحد تقول له إيه أنت كذاب، دلوقتي ما تقدرش، لأن كلهم إيه؟ كلهم كذبون يا عزيزي. تعرفش تميز، فعلا ما تعرفش تميز. يعني انت ايه؟ انا في مرة كنت بحل مشكلة بين اتنين، واحد ومراته، فقالوا لي احنا عايزين نتكلم، قلت لهم خلاص. فهي حكت مستحيل تكون كذاب، هو حكى مستحيل يبقى كذاب، الوحيد اللي كذاب في القعدة مين؟ انا. انا مش فاهم. طب هي صادقة وهو صادق، يبقى مين اللي كذاب؟ هو في اتنين بيحكوا لك مشكله، فانت مش قادر تحدد في حد فيكم كذاب، مين اللي كذاب؟ والله ما انا عارف. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال لعل بعضكم الحن من بعض فاحكم له. في واحد حضرتك انت كويس بتعرف تتكلم، فانا جاي احكم في النص فانت كلتني، فانا هحكم لك. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل بعضكم الحن فاحكم، امال انا بقى ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤيد بايه؟ بالوحي. امال انا اعمل ايه؟ فخلي بالكم من الذنوب الصغيره، اهم حاجه ما يبقاش عندك ذنوب. عشان كده تعريف التقوى هو فعل الواجبات، اهم حاجه فعله، وترك المحرمات. ويا جماعه هم بيقولوا كده، سئلوا عن الكبيره، سئل ايه؟ سئلوا عن الكبيره، قالوا ما هي الكبيره؟ قال كل ذنب كبير. ما فيش حاجه اسمها ذنب صغير وحاجه اسمها ذنب كبير. ليه بقى؟ قال لا تنظر الى صغر الخطيئه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. اصل الكبائر الزنا كبيره والغيبة صغيرة، لا انت ما تبصش للذنب، انت بص انت بتعصي. فاذا نظرت الى عظم من تعصي فكل ذنب ايه؟ كبير. الثاني قالوا ها حطوا قاعدة، قالوا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. اي ذنب صغير انت ها مصر عليه ما بقى صغير، بقى ايه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فأنت في حال الإصرار يبقى أنت إيه؟ ما بقى صغير، بقى إيه؟ بقى كبير. يعني اللي بيشرب سجاير ده مصر، يبقى ما ينفعش السجاير تبقى صغيرة تبقى كبير. اللي بيشرب شيشة ما هو مصر، يبقى ما ينفعش. اللي قاعد يتفرج مشترك في مواقع وبيجيله افلام وجيله ده مصر. فخلي بالكم، يبقى التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات. يا جماعة احنا عندنا الشبهات تفسد العقيدة وتفسد الدين، فلازم حضرتك احنا عندنا الشبهات، الشبهات دي اسوأ حاجة، ان في شبهة تضيع عليك دينك. عشان كده حضرتك ما تخشش تقرأ حاجة عن الشيعة الا اذا كنت تعلم دينك جيدا، ما تخشش تقرا حاجه عن النصارى الا اذا كنت تعلم دينك جيدا، ما تخشش تقرا حاجه عن الصوفيه، ما تخشش تقرا، لان دي كلها شبهات. فممكن شبهه تلقى في قلبك فتعمل ايه؟ ها قطري بن الفجاء كان شاعر وكان قوي، هاويه احب امراه من الخوارج فقال أتزوجها أردها عن مذهبي، هي حلوة وعجباني وأنا بحبها، فأنا هروح أجيبها عشان أخش الجنة. خديته لمين؟ ما رجعش. الرجل كان اسمه إيه؟ كان مؤذن. كان إيه؟ مؤذن. المؤذن ده زمان كان بيطلع يؤذن فين؟ ها اسمها إيه؟ مأذنة. فالمأذنة دي كانت بتبقى عالية، فبتبقى كشفة البيوت. فكان تحت المسجد بيت رجل نصراني، فهو يؤذن لمح ابنة الرجل النصراني جميلة جمالة فوق الوصف. نزل من الأذان راح مخبط عليه، فراحت فتح له الباب عايز يخش، أين تذهب؟ قال أدخل أريدك. قالت لها أبي ليس هنا وأنت مسلم وأنا نصراني. قال أتنصر يا أبوها؟ قال له لا أزوجك حتى تدخل في دينك. قال أتنصر. راح داخل بيت النصرين وقفل الباب تنصر. قالوا له خلاص نجوزك الليلة. طلع السلم، وهو طلع السلم راح مقلوب اتكسرت رقبته فمات. لا جوز ولا حافظ على الأذان بتاعه. فالخوف من دي شبهة جيلك، ها واحدة مصرية تقابلك حلوة تعجبك تحبها تضيع لك دينك. كانوا بيحكوا عن كده واد في السعوديه، شاب من شباب السعوديين راح امريكا، راح امريكا فراح مرقص، راح مرقص مناقص لقى واحده جميله جات له قعدت جنبه. اسمك ايه؟ محمد. اهلا انت مسلم؟ تعالى ده انت زبون. خدت فضلت ورا جت في عيد ميلاده وراح جايب له صليب ووريه في سلسله بتديه له. ايه ده؟ ده صليب ما ينفعش البسه. قالت انت مش بتحبني؟ ينفع ما تلبسش الصليب؟ عيب يا راجل البس. لبس الصليب. محمد تنصر بعد كده. قال ما تركت فتنة من بعد أضر على رجالي. خلي بالكم، فشبهة وشهوة اللي بيضيع دين الإنسان شبهة، اللي يضيع دين الإنسان شهوة. فإياك والشبهات. يبقى التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما دخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات، فعل المستحبات وترك المكروهات. وترك المكروهات فعل المندوبات. يا جماعة النهاردة إزاي حضرتك بتصلي الفرض بس؟ الإمام أحمد لما سئل عن من يصلي الفريضة ولا يصلي النافلة قال فاسق لا تقبل شهادته. إزاي ما صليش السنة؟ قال لا يعني ما صليش السنة إزاي؟ ما هي سنة أنا مش صلي. لا طب ده أنت عندكم بيقول فعيلها يساب وتركها لا يعاقب. نقول لك لا، إزاي ما صليهاش؟ احنا بنقول دايما ايه في مسألة يعني انا في مرة كنت على الهوى فواحد طلع لي وقال لي عم الشيخ انا عايز اسألك عن حكم اللحية فرض ولا سنة. قلت له سيبك من فرض وسنة، انا هقول لك حاجة وانت قول لي ايه رأيك. قال لي اتفضل. قلت له انا اتخيل ان انت قاعد قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك اعفي اللحية. اعفي اللحية اعفاء الشيء انك انت تسيبه كده. اعفي اللحيه يعني سيبها كده. ارخي اللحيه يعني سيب اللحيه كده. اطلق اللحيه يعني سيب اللحيه كده. اعفي ارخي اطلق في واحده ثانيه مش فاكر. وفر اللحيه سيبها كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كم امر؟ اربعه. هتقول له دي سنه ولا هتجري تعملها؟ هتفكر؟ خلاص خلاص. فهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كده من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بين الله بيتا في الجنة. تقول لي دي سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك قيام الليل شرف المؤمن. تقول لي سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح لكل ابن من آدم 360 سلامة، وعلى كل سلامة صدقة، فكل تسبيحة، ويكفي من ذلك كله ركعتي الضحى. هتقول لي دي سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ركعتي الفجر وركعة الوتر في حل ولا سفر. نقول له دي سنة؟ ثاني حاجة أنا قلت لكم قبل كده، إحنا لو كل الناس بتصلي الفرائض كل الناس هتخش الجنة، طب التفاوت في درجات الجنة بإيه؟ بالسنة. أنت بتصلي سنة أكتر مني شوية، أنت تبقى فوق في الجنة وأنا تحتك. أنت حافظ أكتر مني القرآن شوية، أنت فوق وأنا تحتك. أنت بتطلع صدقات، ما هو الزكاة ما حدش يقول لك الزكاة لازم تطلعها، لكن في صدقات النافلة أنت أكتر مني شوية، يبقى أنت فوق وأنا تحتك. الناس بتتفاوت بإيه؟ مش بالفرائض، لأن الفرض لازم إيه؟ لازم تحمل. احنا بنتفاوت فين؟ في السنة. يبقى ركز معايا تاني، ويدخل في التقوى الكامل لحضرتك عشان تبقى متقي كاملا فعل الواجبات 1، ترك المحرمات 2، ترك الشبهات 3، ربما دخل بعد ذلك فعل المندوبات المستحبات وترك المكروهات. حاجة مكروهة 7. هم قالوا كده، قالوا حضرتك عشان تستريح جدا جدا، اسهل حاجة كده ايه؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حضرتك أي حاجة شكيت فيها تعمل إيه؟ أي حاجة فيها شبه سب، أي حاجة يكرهها ربنا سبها. واحد بيقول لي مرة بكلمه على السجائر، فبيقول لي هي مش مكروهة. قلت له طب أنا أهديك مثال صغير. قال لي قلت له ابنك أنت قلت له ما تقعدش القعدة دي، فالود رخم طلع لمين؟ فالواد كل ما يشوفك ما يقعدش الا ليه؟ هتحبه ولا تكرهه؟ فانت لما تعمل اللي ربنا بيكرهه هيحبك ولا يكرهك؟ ففعل المكروهات يؤدي الى ان يكرهك الله. بلاش يكرهك، لا يحبك الله. بلاش، لن تكون من المقربين، لن تكون من اولياء الله الصالحين. الشيخ بيقول قال الله عز وجل الف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن القيم عليه رحمة الله وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. مهمة جدا قضية إيمانا واحتسابا. يعني إيه رمضان قرب؟ فسيدنا نفسه قال من صام رمضان إيمانا وإيه؟ حضرتك بصوم رمضان بقى لك كم سنة؟ 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، يعني إيه إيمانا بقى؟ إيمانا إيمانا أنها الله الذي كتبها، فأنا أؤمن أنها من عند الله. يعني في رمضان أنا بقول فرصة رمضان جاي وأنا هصوم بقى، فأنا أصبت نفسي ونزل الكرش. تعرفوا فرصة برضو القيام، الواحد يقف في القيام كده، ولما تقف أنت عارف القيام بيظبط ظهرك، فتطلع من رمضان كده شاب عندك 40 سنة تقوم تتجوز على طول. فدي نية فاسدة. في ناس كتير بتصوم، هي بتصوم عشان ايه؟ يقول لك اصل الدكاتره بيقولوا ان المعده محتاجه 30 يوم ما تاكلش 16 و15 ساعه. يقول الكلام ده كله يودي في داهيه. انت بتصوم رمضان ليه؟ ايمانا يقينا اعتقادا ان الله فرضه، هي دي ايمانا. احتسابا، احتسابا بيقولوا ايه؟ ان الصيام عبوديه سر، لأن حضرتك ممكن تبقى ببيتك بتاكل وتشرب وتخرج للناس تقول لهم ايه؟ انا صايم، لا احد يراك الا الله. فاحتسابا كده ان انا داخل البيت انا في قمه العطش، رحت بفتح الثلاجه لقيت ازازه الميه وانا في قمه العطش، من الذي يحول بيني وبين الشرب؟ ايمانا والاحتساب ان اقول لله تركت هذه لك. واضح؟ يبقى عشان كده، عشان كده دي ريحه مننا كلنا قضيه الاحتساب. ان انا جعان جدا انا جعان جدا، انا مش متعود ان ما اكلش الوقت الطويل ده. فجيت في رمضان على العصر انا هموت، مراتي عامله الاكل ريحته ملهاش حل، والشيطان طبعا بيجمله. فانا اقول يا رب تركت هذه من اكلك. الشيطان يجي يجمل لك مراتك في ايام رمضان اكتر من اي في النهار رمضان، اكتر من اي وقت في السنه كله، فتقول تركتها لك يا رب. فحضرتك هي الاحتساب ده، ان كل شويه تبص للميه تقول يا رب امرتني فاعتمرت، تبص للاكل امرتني فاعتمرت، تبص لمراتك نهيتني فانتهيت. هي دي احتسابك اللي رايح مننا. وبرضو قضيه الاحتساب في كل حاجه، يعني انا انا انا في حياتي ماشي في الشارع فلقيت واحده جميله، فنفس والشيطان والهوى والدنيا كلها عايزاني ابص، ولكن انا اغض بصري واقول طاعه لامرك يا رب احتسب هذه عندك. حضرتك ممكن تبقى في اشد الحاجه، يعني دايما الاختبارات الربانيه لا تاتي في السعه، ولكن الاختبارات الربانيه تاتي في الضيق. حضرتك عندك مشاكل في البيت، ما دفعتش ايجار بقى لك 6 اشهر، ومفيش فلوس في البيت، ومفيش اكل في البيت، وحضرتك ما معكش فلوس، وابنك تعبان عايز يروح للدكتور، وانت ما جبتش العلاج بقى لك شهرين، وواحد يعرض عليك في الشغل 1,000,000 جنيه رشوه. ده الاختبار بيجي فين؟ في الضيق. مرتك تعبك ومبهدلك، وتطلع لك ربنا سبحانه وتعالى الشيطان يسخر لك شيطان من شياطين الانس، وتقول لك انا تحت امرك اي وقت واي مكان اللي انت عايزه. فالاختبارات ما تاتيش فين؟ ما تبقاش انت مبسوط ومش مديون ومعلكش اي حاجه، والراجل يعرض عليك 1,000,000، ما تفرقش انا مش عايز. لكن لما تبقى مديون لشوستك وفي امس الحاجه للفلوس، وابنك داخل المستشفى وانت ما معكش فلوس للعمليه، والدكتور بيقول لك لو ما عملتش العمليه هيموت، ويجي واحد يعرض عليك 1,000,000 جنيه وتقول له لا، المفروض انك انت تقول ايه؟ المفروض تقول ايه؟ لا. لا، الطبيعي انك تقول لا. ماشي، لكن الاختبارات تاتي دائما في الضيق عشان تبقى اختبار، عشان يبقى ابتلاء. ماشي، لكن الاختبارات ما تجيش في الساعه. حضرتك علاقتك بمسجد ومراتك ما شاء الله جميله والدنيا مظبوطه جدا، مش هيجي لك اختبار واحده تجي لك، هيجي لك ليه؟ ما انت مش محتاجها اصلا. تقول لها مراتي بألف منك، امشي من هنا. لكن مراتك تطلع عينك تقوم تسخر لك شيطان عشان تقول لك ايه؟ هيت لك. صح كده؟ صح؟ انت مركز معايا ولا سرحان؟ الاثنين؟ لا انا بكلمه هو. طيب الحمد لله. فايه؟ اما التقوى فحقيقتها العمل بطاعه الله. يا جماعه قضيه العمل بطاعه الله محتاجه ايمانا. يعني ايه؟ انا محتاج وانا جاي اصلي العشاء انا اقول لنفسي انت رايح تصلي فرض، عظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. محتاج ان اقول لربي ان اتقرب اليك بما افترضته علي، اقول لربنا كده لن اتقرب اليك باحب الي مما افترضته علي. لما اجي اصلي العشاء محتاج ان اقول لنفسي ان دي اعظم عباده. في كتاب لازم تقروه اسمه تعظيم قدر الصلاه للامام المروزي، اسمه ايه؟ تعظيم قدر الصلاة للإمام الإيه؟ هو كتاب كبير شوية بس هو كله أحاديث، فكتاب لذيذ كده. حضرتك ما قدرش تقرأ الشيخ أحمد فريد اللي هو عمل الكتاب بتاعنا، عمل اختصار له اسمه إيه؟ اختصار أو مختصر كتاب تعظيم قدر الصلاة، عشان تعظم الصلاة. إنك أنت محتاج، إنك أنت وانت جاي الصلاة أنت جاي فين؟ بيت ربنا، فمحتاج تعظم بيت ربنا. احنا ضيع من عندنا هيبة المسجد. المسجد ده بايه؟ بيت ربنا. بيت ربنا سبحانه وتعالى هو ليس بيته على الحقيقة ولكن تشريفا، لكن تعظيم بيت الله. زمان في السلف ما كانش حد يمد رجله، يقولون ان العبد لا يمد رجليه بين يدي سيده. لازم تبقى مؤدب في بيت ربنا، فما تقعدش بيت ربنا تمد رجلك ابدا. انت ايه؟ عبد. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ايه؟ انا عبد، اكل كما ياكل العبد وانام كما ينام العبد. فالعبد في بيت سيده لازم يبقى ايه؟ مؤدب، ما تخش بانكسار. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الى الصلاه فلتغشاكم السكينة. ده وانت جاي تصلي، امال لما تخش المسجد تعمل ايه؟ السكينة. النهاردة الايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اياكم وهيشات الاسواق. اسمها ايه؟ هيشات الاسواق. لما تخش السوق كله بيتكلم، محدش ساكت، ففي دوشة. المسجد مش كده، المسجد فيه ايه؟ سكينة. سكينة. تفرش صوتك في المسجد ابدا، تخش المسجد منكسر ذليل، انت تدخل الى ايه؟ الى بيت ربك. فالنهاردة حقيقتها العمل بطاعة الله. العمل بطاعة الله ايمانا انه احسابا للاجر والثواب عند الله، امرا ونهيا. احنا قلنا الشريعة عبارة عن اربع كلمات: افعل على سبيل الوجوب، افعل على سبيل الاستحباب، لا تفعل على سبيل الكراهة، لا تفعل على سبيل التحريم. في النص خالص كلمة الايه؟ المباح. فهي حياتك كلها حضرتك كده، قبل ما تعمل اي حاجة تقف، الحكم الشرعي هنا ايه؟ فرض، خلاص اعمله. الحكم الشرعي هنا ايه؟ مستحب، اعمله. الحكم الشرعي هنا مباح، اعمله او ما تعملوش براحتك. الحكم الشرعي كره، لا ما تعملوش. الحكم الشرعي الحرام، لا ما تعملوش. يبقى هما خمس كلمات: ها، فرض، مستحب، مباح، مكروه، حرام. عشان تبقى صح انت تعمل الاثنين الاولين بس، الفرض والمستحب، فلا تفعل شيئا يكرهه الله. فالنهاردة امرا ونهيا، فيفعل ما امر الله به ايمانا بالامر، ان ربنا امر، وتصديقا بوعده، وعد ربنا ان اللي يعمل الحسنة يكافئ عليها. انا كنت بقول لهم حاجة حاجة حاجة جميلة. دلوقتي انا الراجل عندي واحد صناعي بيشتغل، فصناعي ده قلت له اعمل لي 15 قطعة، فهو الراجل لما عمل ما عملهمش بكفاءة، عمل لي واحدة فوق الخيال، رائعة، كل المواصفات اللي انا عايزها، وال14 تبدا تقل تقل لحد ما في واحدة رضيئة. لما اجي احاسبه الطبيعي ان انا احاسبه ازاي؟ لا الوسط، خليك منصف. يعني هو واحدة جابت 90 وواحدة جابت 75، أو واحدة جابت 70، يبقى أنا حاسبه على كم؟ على 80. لكن ربنا سبحانه وتعالى ليجزيهم الله بإيه؟ بأحسن ما عملوا. فربنا لما يكافئك يكافئك على إيه؟ حضرتك بتصلي بالليل، فحضرتك أطول صلاة صليتها صليت مرة ركعة ساعتين، وبقيتها عمرك ما جبت الساعتين تاني. ربنا لما يحاسبك يحاسبك على إيه؟ على أحسن ما عمل. حضرتك في مرة ما كانش معاك إلا 100 جنيه، فجيت لك واحدة قلت لك والله أنا ابن عيان ودي روشتة، والله ما أنا كدابة، والله ما أنا شحاتة، وأنا عايز أجيب العلاج. قلت له والله أنا معايا 100 جنيه خديها، دي أحسن عمل عملته في حياتك، ربنا يكافئ كل حسنات على دي. فهو ده الكرم بتاع ربنا اللي ملوش حل، أنه بيجازيك بإيه؟ بأحسن حاجة. حضرتك حجيت خمس حجات، أربعة تعبان ومضروب وما كنتش مذاكر، وواحدة كنت زي ما بيقول الكتاب، يحسبك الخمسة على أحسن حجة. ده كرم ربنا. فالنهاردة فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده اللي هو هيديك جنة، ويترك ما نهى عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيد. حضرتك إذا ارتكبت الذنب، اوعى تعتقد، اوعى تظن، اوعى تشك، اوعى تتخيل انك انت مش هتعمل ذنب ومش هتعاقب، ايا كان حجم الذنب. مفيش ذنب اسمه ملوش عقوب. عارفين خائنة العين؟ واحدة معدية حلوة وانا قاعد جنبيكو كده، فانا رحت ضرب بعيني شايفها كده. الرجل كان بيقولوا كده في تفسيرها ان الرجل يكون في البيت، فتمر امرأة جميلة من البيت، فينظر الرجل اليها بطرف عينه ولا يراه صاحب البيت. هي دي خائنة العين. ها ربنا يقول ايه؟ يعلم مين اللي يعلم؟ طالما يعلم يبقى ايه؟ هيحاسب. طالما يحاسب يبقى ايه؟ هيعاقب. ثاني، مين اللي يعلم خائنة العين؟ طالما علم الملائكة هتكتب، طالما الملائكة هتكتب هتيجي كتب تبص ليه؟ مش دي خيانة؟ حتى سميت ايه؟ في قضية البر ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقل لهما اف. سيدنا ابن عباس لو بيقول لك لو كان كلمة اقل من اف لقالها الله. اقل كلمة على الاطلاق ايه؟ اف. اف ربنا يقول كده وما يلفظ من قول الا لديه. فاوعى تتخيل ان في سيئه صغيره كبيره هتعدي زي ربنا سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في سوره الانبياء قال ايه؟ وان تكن مثقال حبه من خردل ياتي بها وكفى بنا حاسبين. ياتي بها الله وكفى بنا حاسبين. حضرتك روح عند الرجل بتاع العطار وقول له اديني شويه خردل وحط شويه الخردل في ايدك وامسك حبايه خردل عشان تتخيل. ماشي. الايه بتاعت سوره ايه؟ بتاع سوره القارعه او من ولا الزلزله ومن يعمل مثقال مثقال ايه؟ ذره. زمان لما كنا احنا نقعد بين الظل والشمس تلاقي في حاجات طايره في الهواء، تيجي تمسك ما تلاقيش حاجه، هي دي الذره. وان تكو ايه؟ مثقال ذره ايه؟ ومن يفعل مثقال ذرة من خير يرى، ومن يفعل مثقال ذرة من شر يرى. فالنهاردة موضوع الحساب صعب، مفيش حاجة بتتفوت، مفيش حاجة بتعدي، لا صغيرة ولا كبيرة، لا حسنة ولا سيئة. أصل كتير مننا طبعا في كرم ربنا، فالله سبحانه وتعالى سينظر إلى صحيفة حسناتي ويقول لي خش الجنة، طب وسيئاتي يا رب؟ يقول لك لا لا عفوت عنك. ليه عفوت عنك؟ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور وأن خلي بالكم الموضوع صعب، الحساب صعب وعسير. أسأل الله أن ييسر علينا الحساب ويرزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعل أفضل أعمالنا خواتيمها وأفضل أيامنا أي يوم نلقاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك لا إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم إنا نبرأ إليك من كل ذنب ودين وخطيئة يخالفون دين الإسلام. اللهم واحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ علينا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ علينا إخواننا التي فيها معادنا. نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفنجاءة نقمتك. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. رب نعوذ بك من شر كل شر أنت آخذ بناصيتي، ونسألك من خير كل ذي خير أنت آخذ بناصيتي. نسألك الخير كله أوله وآخره فواتحه وجوامعه، ونعوذ بك من الشر كله أوله وآخره فواتحه وجوامعه. ونسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم شفاء من شفائك ودواء من دوائك. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم انزل الشفاء وارفع البلاء. اللهم ارفعنا الى العافية وامسح عنا بيمينك الشافية. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس دونك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر، اغننا بحلالك عن حرامك وفضلك عن سواك مع فضلك عن من سواك. ربنا هب لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك. ربنا هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. ربنا هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. ربنا هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أحسن خاتمتنا، لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اجعل أفضل أعمالنا خواتيمها. اللهم توفنا إن كان الخير إن كان الموت خيرا لنا. صلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.